طيب ترك الفساد، ترك الشباب والبنات بحالهم، دعوهم لا يؤثر علينا. لذلك أحبتي في الله، كان لابد لنا من وقفة سريعة مع حضراتكم في خطوة عظيمة من خطوات طريقنا إلى الجنة بعنوان: ماذا لو تركت الأمة الدعوة إلى الله؟ ماذا لو تركت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا يحدث؟ ماذا يصيبنا؟ اعلم أخي الحبيب أن الدعوة إلى الله هي مهمة خيرة خلق الله. من هم أفضل الخلق؟ الأنبياء. بيّن ربنا جل جلاله في القرآن الكريم مهمتهم وعملهم، وطلب مني ومنك أن أتشبه بهم، فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. بماذا أقتدي؟ بماذا أقتدي بالأنبياء؟ هل ذكر الله تعالى لنا عباداتهم، صلاتهم، صيامهم، زكاتهم؟ أبدا. طيب ماذا ذكر الله تعالى في القرآن عن الأنبياء؟ ذكر لي دعوتهم إلى الله، فقال جل جلاله: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال جل جلاله: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، وقال جل جلاله: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله، وقال عن إبراهيم عليه السلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، قال عن صاحب ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين. هو ليس نبي، ولكن ذكر الله قصته في القرآن: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ذكر قصة مؤمن آل فرعون، هو ليس نبي، ولكن ذكر قصته في الدعوة إلى الله، فقال جل جلاله: وقال رجل مؤمن من آل فرعون: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. حتى عندما ذكر الجن ذكر دعوتهم إلى الله، فقال وهو يصف حالهم: يا قومنا، الجن يقولون: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وقال لنبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: أخبر الأمة وأخبر الناس وقل لهم: قل هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون الرجل، اسمعوا أيها الرجال، لا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم على بصيرة. يا من تدعي حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبتك لهذه الأمة، خير أمة جعل الله تعالى خيريتها بدعوتها إلى الله، فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ماذا لو تركت الأمة الدعوة إلى الله؟ ماذا لو لم يبق فيما بيننا من يذكرنا بالله؟ ماذا لو لم يرى الناس من يمشون في الطرقات يطرقون أبوابهم ويدعونهم للمساجد؟ هل تعلمون ماذا سيحدث؟ أخبرنا ربنا جل جلاله بذلك، فقال: أولا ستنتشر العداوة والبغضاء فيما بينكم. قال الله جل جلاله: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، العهد منهم أن يقوموا بهذه المهمة، فقال الله: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ألم تنتشر العداوة والبغضاء فيما بين المسلمين؟ انزلوا إلى المحاكم واسألوا القضاة، من الذي يقدم الشكاوى؟ كم من أخ اشتكى على أخيه؟ وكم من ابن اشتكى على أبيه؟ وكم من أم اشتكت على بنتها؟ ما السبب؟ تركت الأمة المهمة التي كلفها الله تعالى بها. ماذا لو تركت الأمة الدعوة إلى الله؟ والله لطمن الهلاك والعذاب. ما الدليل؟ اسمع معي إلى الحديث الذي يرويه مسلم والبخاري عن أمنا زينب رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع معي ماذا تقول. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما فزعا يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قلت، تقول زينب، قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ كما يقول كثير من الناس في هذا الزمان، نحن نصلي، نحن نصوم، الحجاج كثر، دع أهل الفساد وحدهم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. بالله عليكم، كثر الخبث أم لم يكثر؟ نعم، إذا كثر الخبث. طم ربنا جل جلاله الصالحين والطالحين بالعذاب إن لم يقم الصالحون بمسك الطالحين والمفسدين من أيديهم وأخذهم للمساجد. وكلنا يعلم المثال الذي ضربه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، أن الأمة حالها كحال أناس ركبوا في سفينة، فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم يصعدون إلى الطابق العلوي ويأخذون الماء، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، لو خرقنا السفينة وأخذنا الماء ولم نؤذ من فوقنا. قال عليه الصلاة والسلام: فإن تركوهم، أي أهل الطابق العلوي يفسدون، فإن تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. بس بيهلك أهل الطابق السفلي جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أحبتي في الله، إن تركت الأمة الدعوة إلى الله والله يستبدلنا الله، لأن الله تعالى غني عن عربيتك وعن فصاحتك. ربنا جل جلاله يريد أن يستخدم لهذا الدين رجال يصدقون ما عاهدوا الله عليه. لو جاء مدير الشركة واختار شابا وقال له: أنت مندوب عن هذه الشركة، امشي بين الناس، اطرق الأبواب واشرح للناس عن هذه البضاعة، فهذا المندوب ترك عمله، ماذا يفعل له مدير الشركة؟ ألا يستبدله؟ ألا يختار شابا غيره؟ ربنا جل جلاله اختاركم أيها الأمة لحمل أمانة الدين. لا يوجد نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد رسول يبلغ الناس بعد رسولنا صلى الله عليه وسلم. إن لم أتحرك أنا وأنت فسيستبدلنا الله تعالى بغيرنا. قال الله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن تركنا الدعوة إلى الله والله سيوقفنا الله يوم القيامة ويسألنا عن إقامة الدين، ماذا فعلتم له؟ بال2010 أكرمنا الله تعالى وخرجنا في سبيل الله إلى أفريقيا، إلى غانا لمدة 2 شهر. أكرمنا الله تعالى بإسلام أكثر من 200 رجل وامرأة بفضل من الله، وكنا 5 شباب. من القصص التي حدثت معنا أن قرية أخبرونا عنها أنها كانت كلها مسلمة، ولكن الآن وللأسف كلهم نصارى. المسجد أغلق، فذهب بعض الشباب ليزوروا هذه القرية ويدعو أهلها إلى الله عسى أن يرجعوا للإسلام. فأول ما وصلوا سألوا: هل يوجد في هذه القرية بيت مسلم؟ قالوا: لا يوجد، كان في هذه القرية مسلمين، ولكن يوجد بيت واحد فيه امرأة تعيش وحدها في رأس هذا الجبل. فصعد الشباب ومشوا إلى البيت، طرقوا الباب، قالت المرأة: من؟ قالوا: نحن شباب من بلاد عربية، جئنا لندعو إلى الله، فنريد منك أن تعينينا وتخبرين ماذا حدث. ماذا تظنون أجابتهم؟ ماذا قالت لهم؟ والله قالت لهم كلاما يدمي القلب لمن كان في قلبه هم وحرقة للإسلام. قالت: عودوا من حيث جئتم، فوالله لا أسألنكم يوم القيامة، وسأوقفكم يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. قالوا: لما؟ قالت: زوجي كان إمام المسجد، من 5 سنوات بدأت حملات التنصير تأتي إلى بلدنا من أوروبا ومن أمريكا، بدأوا ينصر الناس. قال لي زوجي: لا تخافي، سيأتي الدعاة إلى الله ويعيدون الناس إلى الإسلام. انتظرتكم 5 سنوات ولم يأتي منكم أحد، مات زوجي، تنصر ولدي، دفن أبوه الشيخ ووضع على قبره الصليب، أغلق ولد الشيخ المسجد بل حوله إلى مرقص يرقص فيه، يعصى الله تعالى في المساجد. ما السبب؟ لأن أهل الحق تركوا الحق وتركوا القيام على هذا الحق وتركوا الدعوة إلى هذا الحق. بفضل الله تعالى بأيام قليلة بعدما تكلموا معها وأقنعوها عادت القرية كلها إلى الإسلام. أنت فقط تحرك، هم يأتون بالأموال، يأتون بالطعام. رأيت وأنا هنالك امرأة أوروبية، قلت: من أين جاءت هذه؟ ماذا تفعل هنا؟ قال لي المترجم: هذه يا شيخ هنا من 5 سنوات، كنا خارجين في سبيل الله 2 شهر، استحيت من نفسي، امرأة بنت صبية فرنسية عمرها 18 سنة تركت فرنسا والنعيم والمتاع لتبشر للنصرانية وهو الهزل 5 سنوات. ونحن الحق، ديننا دين الحق، ديننا دين الجد، لم نستعد أن نفرغ بعض الأيام لندعو إلى الله جل جلاله. أحبتي في الله، الدعوة إلى الله تعالى فطرة النفوس السليمة. لو ذهب أحد منا إلى مطعم وأكل طعاما لذيذا لما ترك أحد لقيه إلا قال له: اذهب إلى ذلك المطعم وكل عنده، فالطعام عنده لذيذ وسعره جيد، طعام تدعو إليه. كيف تسمح لنفسك لسنوات طويلة، سنوات طويلة تتمتع بالإسلام، لم تدعو واحدا إليه؟ لو سألتك: أخي الحبيب، كم عمرك في الإسلام؟ لقلت: 20 أو 30 أو 50 أو 60. سألتك سؤالا آخر: كم رجل دخل في الإسلام على يديك؟ سيكون الجواب عند الكثير 0. طيب كم رجل دخل في المسجد على يديك؟ كم رجل حاولت أن تدعوه إلى الله؟ سيكون الجواب عند الكثير 0. أحبتي في الله، والله أخبروني أن فرنسيا دخل في الإسلام وعندما تلذذ بطعمة الإسلام وقف أمام المسلمين في مجمع كبير وقال: أنتم ظالمون. قالوا له: ماذا تقول؟ ممكن أخطأت في الكلمة لأنك فرنسي لا تعرف العربية؟ قال: لا، بل أعني ما أقول، أنتم ظالمون. قالوا له: لما تقول عنا ذلك؟ قال: لأنكم تركتم أبي وأمي يموتون على النصرانية بغير الإسلام، هم الآن في نار جهنم يحترقون. فطرتك السليمة تحركك للدعوة. والله لو رأيت قطة في الخارج تحترق لركضت لإنقاذها. كيف ترى الشباب في الطرقات تموت بغير الصلاة؟ الذي يترك الصلاة يحترق. تأتي للمسجد ولا تكلمه. أين الهم عندنا؟ ذكر الله تعالى لنا قصة نملة، نملة في القرآن، بل سمى سورة بالقرآن على اسمها لأنها حملت هم قومها. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. لأنها خافت على قومها ذكرها الله في القرآن. هدهد كما أخبرناكم سابقا حمل هم هذا الهم، فكانت قرية بكاملها مع ما فيها من رجال ونساء وأولاد في صحيفة هذا الهدهد، وهو ليس مؤاخذ ولا يحاسب يوم القيامة، ولكن ذكره الله تعالى في القرآن الكريم. تريد الدرجات العالية في الجنة؟ تريد نعيم الجنة؟ كن داعيا إلى الله. امرأة من نساء الجنة يخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه مسلم والبخاري، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأة من أهل الجنة أطلت إلى أهل الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولا أضاءت ما بينهما، ولا نصيفها على وجهها خير من الدنيا وما فيها. النصيف هو الخمار، إن كان النصيف خير من الدنيا وما فيها فكيف بمن تلبس هذا النصيف؟ يخبر العيني في شرح البخاري عن عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يقول: اسمع أخي الحبيب، إن في الجنة حوراء، إن في الجنة حوراء يقال لها العيناء، إن مشت مشى عن يمينها 70,000 وصيفة أي خادمة، وعن يسارها 70,000 وصيفة. ماذا تقول هذه الحوراء؟ تقول: أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ أين الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر؟ هنيئا لكم يا من نهجتم نهج نبيكم صلى الله عليه وسلم وقلتم نحن دعاة إلى الله، وإن خالفنا الناس والعباد والجميع سنلزم نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو الدعوة إلى الله تعالى. يقول كثير من الناس: الدعوة إلى الله يا شيخ مهمة العلماء والفقهاء والخطباء. هي ليست مهمتي أنا، مهمة الصوم والصلاة والزكاة والحج والصدقات وقراءة القرآن وبعض الأفعال والأعمال الصالحة. أخطأت أخي الحبيب، ما طلبت منك أن تتقدم للفتوى وللإجابة عن الأسئلة الفقهية، صحيح هذا له أهله، ولكن طلبت منك أن تكون داعيا إلى الله بما تعلم. يفسر لنا البغوي رحمه الله آية عظيمة في كتاب الله فيقول: وقف أبو بكر رضي الله عنه خطيبا في الناس فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. كثير ممن يريد أن يبتعد عن هذا العمل يحتج بهذه الآية. ألم يقل الله يا شيخ: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ سمع أبو بكر رضي الله عنه أناسا يفسرون هذه الآية على غير معناها الحقيقي، فوقف فيهم وقال: إنكم تضعون هذه الآية في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يسلط عليكم عذابا من عنده فيولي عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. حصل أم لم يحصل؟ ألم يولى علينا شرارنا؟ ألم يدعو خيارنا في المساجد ويبكون ولا يستجيب الله تعالى؟ يولي عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. أحبتي في الله، لا أريد منك إلا أن تحمل هذا الهم، فاسمع معي إلى ذلك الرجل في لبنان، لا أدري إن كنت قد قلت قصته من قبل. هذا الرجل الأمي الذي ضرب مثالا عظيما في الدعوة إلى الله، كان يمشي في جولة دعوية مع بعض الشباب وهو لا يعرف القراءة والكتابة، ولكنه والله يحمل هما يضنيه أكثر من كثير ممن يقرؤون ويكتبون ويتكلمون. فكان يمشي في هذه الجولة للبركة فقط، فتعب فاستراح بجانب الحائط، فمر من أمامه بعض الشباب فأوقفهم، قال: يا بني، ماذا تنتظر حتى تصبح مثلي؟ فقط يا بني ماذا تنتظر حتى تصبح مثلي، سبع كلمات. فقال له هذا الشاب: جزاك الله خيرا يا عمي. ثم مشى. ثم دخل هذا الرجل إلى المسجد، يروي هذا الشاب وهو من لبنان، يقول: ذهبت إلى البيت فوالله ما عرفت النوم. خطب في خطبه، عمل له درس ومحاضرة، أخبره بكلمات خرجت من قلبه: يا بني ماذا تنتظر حتى تصبح مثلي؟ يقول: ذهبت إلى البيت فما عرفت النوم، رجعت إلى المسجد فوجدت الجماعة خارجة في المسجد، جلست معهم وقلت: أين ذلك الرجل الكبير؟ فدلوني عليه فجلست معه، فكلمني بعض الكلمات فاهتديت والتزمت وبدأت بالصلاة وتعلمت العلم الشرعي وتزوجت امرأة مسلمة صالحة، وهو الآن خطيب يخطب بين الناس، وزوجته صالحة وربى أولاده على الصلاح، كلهم بصحيفة من؟ رجل مسن أمي. من دعا إلى هدى كان له من الأجور مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم ذلك الهم، لنحمل وإياكم هم الدعوة إلى الله تعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، بعد هذا الكلام قد يسأل كثير من الناس: قل لي يا شيخ، كيف أكون داعيا إلى الله؟ كيف أكون داعيا إلى الله؟ أولا أخي الحبيب، اعلم أن الذي يحركك للدعوة إلى الله هو الهم الموجود في قلبك. لا تظن أن خطبة أو درس أو محاضرة أو كتاب قد يحركك، هم في قلبك. تعرف مثل هم من؟ مثل هم أب فقد ولدا وحيدا عنده، فهو يمشي بين الناس وفي الطرقات ويقول: أين ولدي؟ يدعوه فلان لطعام أو لنزهة، يقول: أي نزهة؟ أي طعام؟ دلوني على ولدي. نريد رجالا أحبتي في الله، تقول: لا يهنأ لي عيش حتى أرى الإسلام ممكن في الأرض، لا يهنأ لي عيش حتى أرى الشباب في صلاة الفجر كما هم في صلاة الجمعة، لا يهنأ لي عيش حتى أرى النساء كلهن محجبات، لا يهنأ لي عيش حتى أرى المعاصي كلها قد أزلت من الطرقات. هذا الهم الذي نريده. اسأل نفسك: هل عندك هذا الهم؟ كل واحد منا عنده هم لزوجته، هم لولده، هم لسيارته، هم لدكانه، ولكن من يقول هذا الدين ديني؟ ها هذا الدين ديني أنا أريد أن أحمل همه. ثانيا أخي الحبيب استعن بالله، إن رأيت بعض الشباب يتحركون في الدعوة إلى الله ولم توفق أنت لذلك إلى الآن، قم في الليل وابكي وقل يا رب استخدمني لدينك كما استخدمت فلانا وعلانا وحركتهم في الدعوة إلى الله، لا تحرمني من هذا الجهد المبارك ومن هذا العمل المبارك. ثالثا أخي الحبيب صاحب الدعاة، صاحب الدعاة. فلو ضربنا مثالا عن فن السباحة، مهما سمعت عن السباحة ماذا يقول لك المعلم؟ انزل للبحر، فلابد أن تتعلم عمليا. مهما سمعت عن الدعوة إلى الله لن تتعلم حقيقة الدعوة إلى الله إلا حتى تحرك الأقدام. الآن جهد الأقدام فقد من الأمة، في جهد أقلام الآن، في جهد دعوة على الواتساب والفيسبوك وفي البيوت. الله تعالى يريد رجال تتعب، عرق ينزل منك من أجل الدين، طرق الأبواب من أجل الدين. هذه هي الدعوة الحقيقية التي تؤثر بالناس بإذن الله تعالى. لا أقول أن ذلك لا يؤثر، فهو خير عظيم، ولكن لا تقدم هذا على ذاك. رابعا أخي الحبيب تسلح بالعلم، فإياك أن تدعو إلى شيء وأنت جاهل به، فقد تفسد أكثر مما تصلح. ولكن بين قوسين، حتى لا يظن البعض أنك لا تدعو إلى الله إلا بعد شهادة الدكتوراه، لا. فذلك الرجل سمعتم قصته، وذلك آخر سمعت قصته، وهو طبيب لا يعلم كثير في علوم الدين، ولكن كلما زاره مريض قبل أن يعطيه الدواء يقول له: يا أخي هل دعوت الله؟ هل تصدقت حتى يشفيك الله؟ وذلك صاحب المطعم عندما يأتي إليه الرجل ليأخذ الساندويش للطعام يقول له: حتى أنتهي من هذا الطعام قل سبحان الله 50 مرة. وذلك بائع الخضار يقول للناس: اذكروا الله تعالى. وغير ذلك. هكذا عندما نحمل جميعا هم الدعوة إلى الله والعلم بما ندعو إليه، العلم بما ندعو إليه يوفقنا الله تعالى لذلك. رابعا أو خامسا إياك واليأس. قد يقول كثير: دعوته ودعوته ودعوته فلم يستجب لي، كلمت جاري أو ولدي فلم يستجب لي. هل يأس نوح عليه السلام؟ هل يأس نبينا عليه السلام صلى الله عليه وسلم؟ بل قد قال الله تعالى له: واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. من هو صاحب الحوت؟ يونس عليه السلام ترك قومه مغاضبا. أخيرا واعذروني، إن لم توفق أن تكون داعيا إلى الله إلى الآن لا تحرم غيرك من الدعوة إلى الله، وخصوصا أرباب العمل، الآباء، الأمهات، الكبار، تحت حجج قد تكون مقنعة في بعض الأحيان، ولكن إن لم توفق أنت للدعوة إلى الله فأقل القليل ساعد غيرك وقل له: يا بني يا أخي قم وتحرك مع الدعاة إلى الله جل جلاله، عسى الله تعالى أن يجعلك سببا في نشر الخير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من الذين يحملون هم الإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اهد بنات المسلمين، اهد رجال المسلمين، اهد نساء المسلمين. اللهم اهد الكبار والصغار، اللهم اهد الأغنياء والفقراء، اللهم اهد الملوك والمماليك. اللهم يا ربنا أخرج من بيننا رجالا يحملون هم الدعوة إلى الله. اللهم استخدمنا لنصرة دينك، اللهم استخدمنا لنصرة دينك. اللهم خذ من أوقاتنا ومن أنفسنا ومن أموالنا حتى ترضى يا رب العالمين. اللهم لا تمتنا في أوطاننا إلا ونحن خارجون نبلغ دينك يا رب العالمين حتى تعطينا أجر الشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، آمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا هذا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر إخواننا المرابطين في القدس الحبيبة، اللهم انصر إخواننا المرابطين في الشام الحبيبة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج القريب وارفع راية الإسلام من جديد، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.